كان هناك كلبا قد تاه عن عائلته وتلف في الغابة ولم يعرف من أين يذهب. لما كان يبحث عن الطريق التقى في الأسد، خاف منه كثيرا فبدأ يفكر ماذا سيفعل، فرأى عظما وبدأ بلعقه ويردد إن عظام الأسود لذيذة. فلما سمع الأسد هذا القول خاف منه فقال في نفسه إن هذا الكلب يأكل الأسود، فهرب. وكان هناك قلبا لاحظ كل ما فعله الكلب. توجه القرد إلى الأسد ليحكي له كل شيء، فلما سمع الأسد قول القرد عاد إلى ذلك الكلب ليأكله. فلما رأى الكلب الأسد قادما إليه بدأ يضحك ويقول هذا الأسد المسكين كذب عليه القلب، والآن سيصبح الأسد وجبتي. فهرب الأسد خائفا وفي نفس الوقت متوجها إلى القرد وافترس.